الله اقرأ. هذه السورة الجليلة تسمى بسورة البقرة، وهي مدنية باتفاق أهل العلم، ويقال أنها أول ما نزل بالمدينة، أول سورة من سور أو من أوائل السور أو أول سورة نزلت بالمدينة. هذه السورة أطول سورة في كتاب الله عز وجل، وهي تشتمل على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ابتدأ في الآية أو أوائل السورة فيها صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالله وبالغيب، لما قال لا ريب فيه هدى للمتقين، وصف هؤلاء المتقين بأنهم يؤمنون بالغيب، فذكر الإيمان. ثم ذكر في وسط السورة الإيمان، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل. ثم ذكر في آخر سورة الإيمان آمن الرسول بما أنزل إليه، فاشتملت على الإيمان كله. وهذا الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كل هذه القضايا الخمسة التي في الإيمان ذكرت في هذه السورة الجليلة. ثم في أثنائها ذكر الأحكام، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى الإيمان في أول السورة انتقل إلى الإيمان بالرسل. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فإن لا بد من الإيمان بالرسل. الإيمان وإن كان مما يتعلق بالتصديق والإقرار بالقلب، فإن المطلوب كذلك العمل بموجب هذا الإقرار. لا بد أن اعترف بأن الله الواحد الخالق الرازق يعلم أنه كذلك، لا بد أن كل العبادات القلبية والعملية لا بد أن تصرف إلى هذا الخالق الرازق، وأن هذه الأمور لا تعلم إلا عن طريق الرسل، فلا بد من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبجميع الرسل. هذه القضايا العامة هي التي جاءت فيها هذه السورة الجليلة. قلنا أن هذه السورة مدنية باتفاق، ونزلت متفرقة، لم تنزل في آن واحد بل في سنين عديدة، حتى يقال أن آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. إذا قيل إن آخر آية نزلت أي في آخر عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا على خلافه، لكن الشاهد أنها أطول سورة وأجل سورة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من فضلها، قال تعلموا سورة البقرة فإن في أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. أخذها فيها بركة، والبركة النماء والخير والفضل العظيم، ومن تركها ففاته شيء عظيم من الخير، فإن في تركها حسرة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم لا تستطيعها البطلة، أي أن السحرة إما أنهم لا يستطيعون إيذاء حاملها، أو أنهم لا يستطيعون الجلوس عند قارئها. ولذلك جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن من قرأ البقرة في منزله نهارا في يومه لا يقربه الشيطان ثلاثة أيام، لا يدخل هذه الذات شيطان ثلاثة أيام، فمن قرأها ليلا لا يقربه لا يقربها شيطان 3 أيام. وفيها أعظم آية في كتاب الله عز وجل وهي آية الكرسي، وختمت بآيتين نزلت من سورة العرش من تحت العرش، من قرأها في ليلة كفتاه. استمعوا الآن إلى ما يقوله المصنف رحمه الله. نعم. هي 500 حكم و15 مثل. لما قال 500 حكم هذه مثلة قابلة للزيادة وقابلة للنقصان، لأن الله عز وجل إذا قال سبحانه وتعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، في ظاهره أنه لا حكم فيه لأنه خبر أن الكتاب لا يرتاب فيه أحد، لكن لو أخذ هذا النفي بمعنى النهي أي لا ترتابوا فيه ففيه حكم. وإذا وصف الله عز وجل المؤمنين الذين يؤمنون بهذا الكتاب قال يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فإن كان خبرا ففيه دلالة على أن المطلوب منهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالغيب. لو أخذنا بهذا التفصيل حتى ما قيل عن بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وإن كان قصد وإن كان من قصد في بني إسرائيل لكن يؤخذ منها أحكام، إن ما نزل في قبلنا هي عبرة لنا، والاعتبار أي الأخذ بالدلالة التي توجب الكفر أو العمل. فكل آية وإن كان قصد فيها حكم، وقوله 500 حكم في باب التقريب قد تكون أكثر وقد تكون أقل. نعم يا أخي. قلنا أن كلام الله يتفاضل خلافا لما ذهب إليه قوم أن القرآن لا يتفاضل، كله فضل وكله حسن لكن بعضه أعلى من بعض الدرجات، يعني هذا أراد أن يقول مخلف ذلك. نعم. أخرى ويقال إن آيات الرحمة والرجاء والعذاب ارفع صوتك إذا قرأت أنت هكذا ما حد يسمع. ويقال إن آيات الرحمة والرجاء آيات الرحمة والرجاء والعذاب تنتهي فيها معانيها إلى 360 معنى. يقول هذا صحيح، يقول الآيات التي آخرها إن الله غفور رحيم إن الله شديد العقاب واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور رحيم، هذه الذي ختمت بهذه فيها تنبيه أنك ترجو الله من فضله وتسأله المغفرة، وفيها دلالة على أن تخشى عذابه، ومن علم أن الله شديد العقاب لا بد أن يحذره، وموجب هذا الحذر أن تكف عن هذه المعاصي والمنهيات. أراد أن يقول أن من تطلب معاني أحكام الله عز وجل ودلالتها يأخذها حتى من نهاية الآيات، ففيها دلالة على ذلك. نعم. هذا الحديث صحيح أن البقرة وآخر آية أن الفاتحة وآخر آيتين من سورة البقرة من تحت العرش، أما أول الحديث غير معروف معنا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تجيء البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غيايتان بينهما شرف أو غمامتان سوداوان أو كأنهما غلة من طير الصواف يعني هاتين السورتين العظيمتين هاتان السورتان الكريمتان البقرة وآل عمران يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حفظها حفظهما تأتيان يوم القيامة، تجيئان يوم القيامة كأنهما طير صواف، يعني واقف السماء ناشر أجنحته، أو كأنهما غيايتان أي ظلة، تظلل صاحبها يعني حامل هاتين السورتين، تجادلان عنه. ما معنى تجادل عنه؟ أي تخاصمان الله سبحانه وتعالى بأنه يرفع عنه العذاب أو يخفف عنه العذاب أو يسارع به إلى الجنة. هذا معنى قال كأنهما ظلتان أو غيانتان بينهما شرق، أي لما قال ظلة أي سن يحجبه عن السوء وعن الشمس، لما قال بينهما شرق أي بينهما حاجز يبين أن هذه الظلة فيها نور. ثم قال تجادلان عن صاحبها، المجادلة المخاصمة. والبقرة وآل عمران يوم مثل النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما كأنهما غيايتان، أي أن ثواب البقرة وثواب آل عمران تأتيان يوم القيامة بهذا الشكل، لا أن السورة نفسها. وهذا من التأويل الصاغ الذي له دليل، الذي على ظاهره دليل، يعني أن ثوابهما من فضلهما وعظمهما. يقول تذكر، وهذه من باب العبر، يذكر ابن أبي الدنيا أن أحد حملة كتاب الله قتل شخصا، فلما ذهب فلما مات أو اقتيد منه واقتص منه رؤية في المنام أنه جيء به، فذهب عنه القرآن إلا هاتين السورتين ظلتا تحاجان عنه، فبقيتا معه أسبوعا يعني 7 أيام، ثم تخلتا عنه حين قال الله سبحانه وتعالى لا يبدل القول لدي، يعني ما حكمت به أن القاتل يعاقب، هذا قول لا أرجع عنه، هذا قول الله سبحانه وتعالى. الشاهد أنها ظلت بكرامتهما وعظم أجرهما ظلتا أسبوعا تحاشيان عنه. هذه من القصة فقال، والله أعلم بواقع الحال، لكن من حفظهما فأجرهما عظيم. نعم يا أخي. عليه الصلاة والسلام قال من قرأ في الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قلنا ما سبق هذا، آمن الرسول بما أنزل إليه إلى آخر السورة، يستحب لكل مؤمن إذا آوى إلى فراشه أن يقرأها ويعلم بنيه وأهله بحفظهما، فإن من قرأهما فإنه تكفيانه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كفتاه من أي شيء؟ لم يبين صلى الله عليه وسلم الشيء الذي يكف عنه، الذي يكف عن هذا الذي قرأ هذا، يكف عنه أي من السوء، لكن من أي أنواع السوء؟ مس الشيطان أو الضرر البدني أو ما يحصل له من وساوس. وحرف المفعول في اللغة العربية يدل على العموم، كما أخبرناكم إذا قلت مثلا أكرمت فلانا ولم تبين نوع الإكرام، أو قلت أكلت طعاما، أو أقول أكلت طعاما ولم تبين هذا الطعام، أو أكلت فقط، تدل على أن المحذوف عام، أكلت من جميع الأنواع أو قدمت لضيفك جميع الإكرام. لما قال كفتاه قد تكون تكفيه عن قيام الليل، وقد تكون تكفيه من حراس يحمون ماله ويحفظون بدنه، وقد تكون تكفيه من أن يأتيه شيطان يوسوس له في الليل أو يؤذيه. كل هذا وارد وداخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم كفتا. ثم إن فيهما فضل عظيم، جاء في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من قرأ بهما أعطاه الله عز وجل ما فيهما. فإذا قال العبد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله سبحانه وتعالى قد فعلت، أي أنه لا يأخذ بالنسبة. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله سبحانه وتعالى قد فعلت. فدل على أن فيهما دعاء جليل ضمن الله لمن دعاه بهاتين الآيتين أن يتقبل منه، فلا ينسينا أحدهم إذا لجأ إلى فراشه من الليل أن يقرأهما ويعلم من أحب من خلق الله ويلزم أبناءه وعياله حفظهما فإنها جليلة جدا. نعم يا أخي. حتى أثناء التلاوة ما أقربه الشيطان إذا قرأت البقرة لا أقربه الشيطان. نعم. وروي عنه عليه السلام أنه قال كل شيء سنام سنام القرآن سورة البقرة فيها آية هي سيدة سنام القرآن هي آية الكرسي. كما سميت بالفسطاط سميت كذلك بسنام بكل شيء سنام وسنام القرآن سورة البقرة. السنام كذروة الجبل أي أعلى شيء كل شيء له سنام يعني ذروة شيء عالي مرتفع ومرتفع عن شيء يكون أفضله. فيقول صلى الله عليه وسلم وسنام القرآن يعني أعلاه مرتبة درجة سورة البقرة صلى على شرفها. نعم. وعدد آية سورة البقرة من الثاني والخمس وثمانون آية اختلف القراء القرأ السلف في عدد الآية اختلافهم ليس اختلاف ثبات لأن نقلت هذا الكتاب رووه بطرق مختلفة وأهل الشام حين رووا عن ابن عانف لهم سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الكوفة منهم القارئ الذي نقرأ على روايته عاصم قرأوا كذلك لهم في رواية متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة الذين قرأوا على نافع وأبو يزيد ابن القعقاع وجعفر ابن القعقاع قرأوه كذلك بسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة ابن كثير أخذوه عن ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اختلاف القراء دل على روايات متعددة مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك بعضهم يعد ألف لام ميم آية وبعضهم لا ترى آية ما جعل آية جعل هذه نهاية الآية عند قوله تعالى لا ريب فيه هدى للمتقين. لا ريب فيه نهاية الآية وبعضهم يجعل هدى للمتقين نهاية الآية. فاختلافا في رؤوس الآية توقيفي لا عن اجتهاد إنما بمعنى أنه منقول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا تعالى الإسلامي اختلف في الحروف التي في أوائل السور على قولين. قال الشعبي اختلف أهل العلم فيها على قولين. القول الأول أن هذا مما استأثر الله بعلمه فلا يخاض فيه وهذا منقول عن بعض كبار السلف لا يخاض فيه بشيء. وبعضهم قال لها معنى والذين قالوا لها معنى اختلفوا في معناها إلى أكثر من 12 قولا. عندنا هناك مذهبان في معنى قوله تعالى ألف لام ميم أو جميع السور المفتتحة بهذه الحروف هل لها معنى وليس لها معنى. بعضهم قال معنى لها معنى لأنه ليس في كتاب الله شيء لا معنى له لا يقال ذلك. ليس في كتاب الله شيء مهمل هذا لا يقال في كتاب الله. كل له معنى كل حرف وآية له معنى. بعضهم ذكر أن هذا المعنى مما استأثر الله بعلمه أو ممن أطلع الله بعض عباده على معناهم. ليس كل العباد يعرفون معنى وهذا صحيح بمعنى قوله تعالى ألف لام ميم وحامي طاطي ميم هذه قد يعرفها بعض الناس وقد لا يعرفها بعض الناس. واختلف أهل العلم والتأويل في معنى قوله تعالى ألف لام ميم والأقوال كثيرة سيسردها المصنف نسمع بعضا منها. لكن القول الذي أقرب إلى الصواب وإن كان أكثرها بعضها لا يعني قريب من بعض وهي إلى الصح أقرب وأقربها أن هذه الحروف المقطعة هي من باب التنبيه وهذه اللغة واردة ولسان العرب ذكر شيئا من ذلك وأهل العرب إذا ابتدأوا بخطاباتهم أو بشعرهم؟ قالوا لا أو بل، معنى كلمة بل ولا لا معنى لها في أول الشعر أو في أول الخطاب، فيأتون به من باب التنبيه وقرع الأسماع، أي التفتوا واسمعوا إلى ما أقول. فكأن الله عز وجل أشار، فالقرآن جاء فيه تحدي، قلنا القرآن معجزة، ولا يعلم شيء من معجزاته صلى الله عليه وسلم جاء به للتحدي، وإنما جاء به لإثبات النبوة وإثبات الرسالة، وأن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد المألوه بالعبادة الذي طلب من عباده طاعة الرسول إلا القرآن. فكأنه معجز، فكما أنه معجز جاء به للتحدي، أي أنه تحدى العرب كلهم أن يأتوا بسورة من مثله أو بسورة مثله. فلما كانت لما كان ذلك كذلك جاء به للتحدي، يقول الله سبحانه وتعالى اسمعوا أيها الناس، فإن هذا القرآن المعجز الذي طلب منكم أن تأتوا بسورة مثله إنما ابتدأ به بهذه الحروف المألوفة عندكم ألف لام ميم، ذلك الكتاب. اسمعوا هذه لعلها أقرب الأقوال، أصدقها للتنزيه. نعم يا أخي. قال الشعبي عن إبراهيم سفيان الثوري، سفيان الثوري جماعة من المحدثين يذكر الله في القرآن، وهي من المتشابه الذي فرض الله بعلمه ولا يجب أن يتكلم فيها، ولكن يؤمن بها وتمر كما جاءت. قال هذا قول الشعبي لكبار التابعين وغيره، إنها لا حتى يقول فيها أحد شيء. نعم. وقال ما فيها أسرار عجيبة، كثير من أهل العلم أخرج منها من العجائب شيء عجيب. يعني ذكر في الألف واللام والميم أن الألف من أقصى الحلق، واللام يعني مخرجها، واللام من وسط من أوسط الحلق، ومخرج الميم من بين الشفتين من أول الفم. فلما كانت هذه المخارج تختلف، أنه إشارة إلى أن هذا الكتاب أو أن هذه السورة فيها ذكر المبدأ والمعاد وما بينهما من الأحكام المتلوة، يعني هذا معنى مقبول. وبعضهم ذكر أن هذه الحروف المقطعة لم تبتدئ في سورة من السور إلا وفيها إشارة إلى أن هذا الكتاب، إلى ذكر هذا الكتاب، ولذلك ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وفي سورة آل عمران كذلك ألف لام ميم نزل عليك الكتاب بالحق. فهكذا في جميع السور التي فيها حاميم ألف لام ميم راء إلا وفيها ذكر الكتاب يعني القرآن، فدل على أنه إشارة إلى القرآن وأنه معجز. بعد كذلك معنى صحيح لأنه فيه استقراء وتتبع. وذكر بعضهم أن هذه الحروف حسب مخرجها وحسب قوتها وصفة ونوعها، لأن لها صفات، الحروف هذه لها صفات، فيها الهمس وفيها الشدة وفيها الجهر، وفيها من الصفات حروف الزلاقة، وفيها حروف الإطباق. ويقول كالقاف فيها الشدة وفيها الشدة وفيها من حروف الجهر، فيقول أن هذا الحرف قاف والقرآن المجيد. لو تتبعت هذه السورة لوجدت فيها إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ووجدت فيها في آخر السورة أو في أوائل السورة أن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كلمة رقيب وعتيد. وفي آخر السورة كذلك ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب واصبر على ما يقولون. فتجد في آخر السورة كذلك فيها ذكر مما فيه القوة والشدة بهذا الحرف، وكذلك نظروا في حرف صاد وتبعوا هذه السورة وجدوا فيها الخصومة. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب، وفيها يختصمان في آخر السورة، وفيها الملأ الأعلى إذ يختصمون في آخر السورة، دل على أن فيها الخصام، ودل أن هذا الحرف دل على هذا المعنى من الأسرار. فكثير من ممن تتبع هذه الأسرار في هذه الحروف ووجدوا ما تدل عليه القرآن بالدلالة الواضحة المعروفة لها أسرار عجيبة جدا. لكن نقول أن من فتح الله عليه علم ورزق فهما وتبصر في هذه الحروف التي افتتحت في هذه السور ونظر في هذه السور وجد فيها عجائب، هي ليست فكرا لبعض الناس على بعض، كما قال الإمام علي حين سئل رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، قال لا، والذي خلق الحبة وبرأ النسمة ما خصنا بشيء، إلا قال إلا ثلاثة، إلا فهم أوتيه الله لعبده، فقد يرزق الله بعض الناس وإن كان من المتأخرين فهما في كتاب الله قد لا يفهمه السابقون. فالشاهد أن لها معاني، فهم منها بعض الناس المتقدمين وفهمها بعض الناس المتأخرين، وسيفهمها من يأتي بعده. اقرأ يا فقال علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم الحروف المقطعة في القرآن كلمة الله الأعظم إلا أننا لا نعرف تخريفه منها إلا أننا لا نعلم تخريفه منها فهي اسم الله الأعظم إلا أننا لا نعلم تأليف هذا الاسم من هذه الحروف. هل الألف معناها الله أو الألف ابتداء حرف الخالق، وهكذا قال لا ندري، لكن هي أسماء الله العظيم. نعم. قال ابن عباس أيضا هي أسماء الله أقسم بها، بعضهم جعل أن هي من أسماء الله وأقسم الله بها فهي قسم، أراد يقول أن هي من أسماء القسم. نعم. وقال زيد بن أسلم هي أسماء للسور، وهذا هو المشهور المتداور، وهو أسلم من أخذ به من أخذ من أهل العلم أن هذه جاءت بها أسماء للسور، وهذا وارد عن الصحابة رضي الله عنهم حين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قرأ بقاف وقرأ بصاد وسجد فيها وقرأ بحاميم السجدة وقرأ بألف لام ميم كذا، فدل على أنها أسماء السور، وهذا صحيح. نعم. وقال قتادة هي أسماء للقرآن والذكر، إن أسماء للقرآن. نعم. وقال مجاهد هي فواتح للسور، قال مجاهد هي إنما افتتح الله بها السور. نعم. قال القاضي أبو محمد عبد الحق رضي الله عنه كما يقولون في أول إنشاءه لشهير الفصائل بل نهى هذا النحو أبو عبيدة والأخفش، أراد يقول أن قول قتادة ذهب إليه أبو عبيدة والأخفش من أهل اللغة أنها جاءت بها لافتتاح السور لأجل فتح الأسماع، لأن الإنسان يحب الغريب، فإذا جاء بلفظ لا يعرف معناه يستغرب من هذا القائل. كل إنسان إذا بدأ إما طرق شيئا أو صرخ شيئا أو عمل حاجة تلفت النظر، فأهل الخطابة وفن الكلام إذا ابتدأوا باللفظ الغريب قد لا يكون لها معنى في الظاهر، والغرض منه كيف يأتي هذا الفصيح لهذا اللفظ، ما الذي يريد، فكل الناس تنتبه. وراد قتادة وذهب إليه بعض من ذهب من أهل العلم أن القصد به افتتاح السور ليلقي الناس السمع لما بعده. نعم. وقال قوم هي كتاب أبي جهل لتدل على مدة ملة محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث زيد بن أخطب وقوله بالعالية وصيح وغيره، هذا القول من أضعف الأقوال، وجاء فيه حديث ولا أظنه يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الحروف هي من حروف أبي جاد، يسموها حروف الجمل عندهم العرب، يعني لا يتجاوزون الألف، إذا بعد الألف عقدوا وقالوا الألف ألف يعني أبجد وهوز وحقطي وكلم وسعفط، هذه حروف حروف أبي جاد هي ألف باتا 28 حرف اجمعوها في هذه الكلمات. هذه الكلمات كل حرف يبدأ برقم، فالألف عندهم بعشرة، والباء بعشرين، والجيم بثلاثين، والدال بأربعين، وهكذا. هذا حساب الجمل الصغير. حساب الجمل الأوسط الألف مئة، والباء مئتين، والجيم بثلاثمئة، وهكذا. وحساب الجمل الكبير يبدأ الأول بالألف بألف، والباء بألفين، وهكذا. إذا بلغوا وسط الحروف قالوا 10,000 و20,000 وما إلى ذلك. فالشاهد قالوا أن هذه حروف الإيجاد المقصود منها بيان المدة الزمنية التي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقوم القيامة على أثره. هذا القول روي عن زيد بن أخطب في حديث الله أعلم أنه لا